الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ماذا يترتب على من نذر ألا يفعل معصية معينة ثم سول له شيطان الإنس أن يفعلها وقال له إنه سوف يساعده في الكفارة عن هذا النذر لأنه لا يستطيع على هذه الكفارة، فكيف؟ ويقول: وما نوع الكفارة إذا وقع في هذه المعصية وما مقدارها؟ الحمد لله. وبعد، الذي أوصيك به أن تحذر من هذا الإبليس الإنسي وأن تهجر وأن تقطع العلاقة معه، فإن هذا إنسان مخرب وعدو وشيطان في مسلاخ إنسان، فيجب عليك أن تقطع صحبتك معه وألا تمشي معه وألا تقبل منه أطروحة وألا تقبل شيئا منه، فإنه وإن خرج في صورة الناصح لك إلا أنه يريد أن يدخلك، أن يكون سببا في إدخالك للنار، فإياك إياك أن تصحبه أو أن تأمنه على دينك أو أن تصدقه فيما يقول، فإنه عدو لك. يقول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فيجب عليك أن تهجر هذا الشيطان وأن تقطع صحبته وأن لا تعده صديقا ولا خدنا ولا صاحبا، فإنه إنما أعانك على الشر، وقد كنت تريد مفارقة هذا الشر والتوبة منه، وتريد أن تبعث العزيمة في نفسك على ترك هذا الأمر المحرم بهذا النذر، فنذرت ألا تفعل هذا المحرم، وهذا من نذر الطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فبما أنك هداك الله قد خالفت مقتضى نذرك وارتكبت هذه المعصية، فإن الواجب عليك في هذه الحالة أن تخرج كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته، أي وكفارة النذر كفارة يمين. فإذا حلف الإنسان، فإذا نذر الإنسان على أن يفعل طاعة ولم يفعلها في وقتها المحدد، فإنه في هذه الحالة عليه أن يكفر كفارة يمين، والله أعلم.